وقف الخيل هل يركب الإمام وما تحرك ولا غادر المقام ونادى صاحبه والمهجة لاهبة قلبي ذايب يا صاحبي يا كرام وقف الخيل هل يركب الإمام وما تحرك ولا غادر المقام ونادى صاحبه والمهجة لاهبة قلبي ذايب يا صاحبي يا كرام قوموا يا انصار عن هالديار ردوا يا خير البرية قالوا الطاف يا مشرف هادي أرضي الغاضر قوموا يا انصار عن هالديار ردوا يا خير البرية قالوا الطاف يا مشرف هادي أرضي نينوى هادي أهادي أرض لطفوف كربلا سماها لن يصفق كفوف البلا فيها وكرب فيها ينصار نلقى آلام ومحن وهجمة صفوف ولن عباس والراية باليمين وهو يسمع من خياه الحسين يما نضار وفاد يشتعل وقال لي يا خوي يا حصني الحصين خوي عباس تفناها الناس ولا أشوفك بالوطية يا المطهر جرحي الأكبر يا أماني الهاشمي اخويا عباس تفنها الناس ولا اشوفك بالوطية يا المطهر جرحي الاكبار يا امان والله حسرة اشوفك وانت ما تروح يا عضيدي وانا احضر لك بنوح وانظر انك ذبي وجرحك يفوح وقلبي بالهم يول لك وانا مجروح والله حسرة اشوفك وانت ما تروح يا عضيدي وانا احضر لك بنوح وانظر انك ذبيح وجرحك يفوح وقلبي بالهام يولك وانا مجروح وقلبي بالهام يولك